فإذا لم تكن رأيته ولا لمسته ولا شممته ولا أحسسته فمن أين تثبت أنه موجود؟ فالإمام قال له اسمع، هل رأيت عقلك؟ الملحد قال له لا. قال له هل لمسته؟ هل شممته؟ هل أحسسته؟ قال له لا. قال له أعاقل أنت أم مجنون؟ قال له أنا عاقل يا أبا حنيف. أبو حنيفة قال له فأين عقلك؟ قال له موجود. فقال له الإمام كذلك الله جل جلاله موجود، أنت لا شفت عقلك ولا شفت روحك ولا تعرف حقيقة الكهرباء إيه ولا حقيقة المادة إيه ولا تعرف حقيقة الأثير إيه. ده الكون مليان موجات أثير، ولغاية النهاردة مش عارفين يعرفوا ما هو الأثير، حقيقته ايه مش عارفين، وزنه ايه مش عارفين، وحجمه ايه مش عارفين. الاثير اللي هو بينقل الكلام في الاذاعه وبينقل الصوره على شاشه المفسديون، يعني ما هم لغايه الان عارفين ايه حقيقته. والاخر قالوا نوصل الى شيء انه هو وسط غير مادي، افترض وجوده يتخلل الموجات الكهرومغناطيسيه، انما حقيقته ايه محدش عارف. اذا كنت انت مش عارف حقيقه المخلوق فكيف تصل الى حقيقه الخالق الذي ليس كمثله شيء؟ ده انا عايزك توحد الله، تقول لا اله الا الله، وتسمعني الصلاه على الحبيب. فالراجل قال بينفخ العظم ويقول له بقى هو ربك هيبعث طفل، نزل الامين جبريل بقوله تعالى اولم يرى الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم مبين. نطفه يعني تقدر تسمي النطفه، تقدر تسميها اسم من الاسماء، هتقول هنسمي النطفه دي تسميها مثلا زيد ولا بكر ولا عمرو؟ الناس تقول انت مجنون، سمى حد شوية مية تسموهم بيس؟ احنا من عدب يعني احنا من عدب. اولا يذكر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. شوف اولا يذكر مش اولا يعلم، أو يعني بس انا مش عايز علم كمان، ده عايزة مجرد تذكرة بسيطة، عايزة تذكرة. ولذلك الوضع ملالا مثلا ونسي خلق، يا سلام لو ما كانش ينسى، يا سلام لو ما كانش ينسى. فانت خلاص نسيت انك انت كنت نطفه مزره. واسال الله لي ولكم العافيه، والسلام عليكم ورحمه